أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثامن من هذا الشهر فيما يتعلق بأن أمريكا والقوى الطائرة في فلكيا تحاول اقتحام تدريبات جيشنا لإطلاق الصواريخ الباليستية. أما تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة من أعضاء وحدات مدفعية حسون للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري فهي تدريبات اعتيادية لجيشنا لحماية أمن الوطن والأمة بشرف بعد تحطيم المعاملات الحربية النووية المتزايدة على مر الأيام من جانب أمريكا والقوى الأعدائية بحزم. إن أمريكا وأملاعها في كوريا الجنوبية تخرب الآن سلام شبه الجزيرة الكورية واستقرارها وتدفع الوضع إلى حافة الحرب النووية بإجراء المناورات العسكرية المشتركة الحادفة إلى ضرب جمهوريتنا على نحو اشتباكي بالأسلحة النووية. إنه لا من حقوق دفاعية ذاتية عادلة لدولة ذات السيادة أن تودد القدرة الرعدية القوية لإبادة الجزاة بلا رحمة مع حفظ الأحبة القصوى بما يتفق مع مطلب الوضع الصارم حيث قد تنشب الحرب في أي وقت. على الرغم من ذلك أصدرت أمريكا والقوى الأعدائية ما يسمى بالبلاغ متعنتة على تدريبات جيشنا الاعتيادية كالتحديد بتحريض مجلس الأمن الدولي فيما تجري علانية التدريبات لتوجيه طربة نووية الاستباكية إلى جمهوريتنا في جو من الحرب الفعلية بتعبية القوات المسلحة الضخمة والمدخرات الاستراتيجية الكثيرة. وهذا أعمال لصوصية شبية بأن سارق المتلبس بالجرم يرفع يده ليضرب. ننبد شاملا بلاغ مجلس الأمن الدولي الذي انتهك الحقوق الدفاعية الذاتية لدولة ذات السيادة انتهاكا فتوى. يقول المجتمع الدولي بفهم واحد إن المناورات الحربية النووية التي تجريها الولايات المتحدة وأملاؤها الكوريون الجنوبيون بحجم أكبر في التاريخ إنما هي مصدر رئيسي يدفعنا إلى العمل المتشدد الأقصى. لقد أوضحنا عدة مرات خطورة المناورات العسكرية المشتركة التي تخرب سلام شبه الجزيرة الكورية واستقرارها وتوتر وضع المنطقة. وبشأن ذلك رفعنا دعوة إلى مجلس الأمن الدولي في هذه المرة أيضا. إن كيفية معاملة دعوانا بشأن المناورات العسكرية المشتركة والتحركات السعية للولايات المتحدة والقوى الطائرة في فلكها ستكون فرصة جلية تبدي أمام المجتمع الدولي حقيقة أن مجلس الأمن الدولي الذي رسالته تمان السلام والأمن الدولي يؤدي مسؤوليته أم لا. كما أوضحنا سابقا إن جيشنا سيحرك إحراكا تاما أوكار العدوان والاستفزاز بمضاف حصن المحشوة برؤوس نووية في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وسعادة الشعب دفاعا معمولا إذا أسقطت الولايات المتحدة وأملاؤها الكوريون الجنوبيون ولو شرارة في مجالنا الذي يكون تحت سيادة جمهوريتنا. سنحمي سلام دولتنا وأمنها حتما بقوانا الذاتية ونساهم مساهمة إيجابية في سيادة سلام العالم واستقراره أيضاً.